بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وزلنا مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وما زال في الإجابات على اعتراضات المعترض في قوله بجواز الدعاء على هيئة الاجتماع بعد الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية: الوجه في ذلك أنه لم يرد مما شرع في الدين، يعني سجود الشكر، مما شرع في الدين يعني سجود الشكر فرضا ولا نفلا، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الأمور. قال: واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده، بأن ذلك لو كان لنقل صحيح، إذ لا يصح أن تتوفر الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمر بالتبليغ. قال: وهذا أصل من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضروات والبقول مع وجود الزكاة فيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، لأننا نزلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أن السنة القائمة في أن لا زكاة فيها، فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها. ثم حكي خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث أنها بدعة، لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق. إذن هو الآن يبين وجه قول الإمام مالك ببدعية سجود الشكر، وذلك أنه لم يثبت عنده فيه دليل صحيح، وذلك كما نقله ابن رشد في شرح مسألة العتبية. والعتبية كما قلنا سابقا هي في فقه الإمام مالك، وهو المستخرج على مذهب مالك، وهو المستخرج على مذهب الإمام مالك، وهو من جمع محمد بن أحمد العتبي الأندلسي، وقد شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل كما سبق، شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل. قال فيها بعض أهل العلم أن فيها تفردات وشذوذ عن قول مالك، فيها تفردات وشذوذ عن قول الإمام مالك، بمعنى أنها جمع، وتعلمون أن الجمع عن إمام ما بعد موته من طلابه أو من ممن فهم عنه أو نقل عنه ربما يصح بعض النقل وبعضه يكون فيه غرابة أو لا يكون مضطردا على أصله وهنا إذا علمنا الوجه الذي به جعل الإمام مالك سجود الشكر غير مشروع، يقاس عليه هنا أنه القاعدة التي سار عليها الإمام مالك يصح أن نسير عليها هنا، ولا لا؟ ما هي القاعدة إذن؟ ما لم يثبت بأصل ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل مع دواعي النقل، دل على أنه لم يفعل ولم يكن مشروعا. فكأنه يقول: وكذلك هنا الدعاء على هيئة الاجتماع بعد الصلوات، فإن الدواعي لنقله لو كان مشروعا لنقل، فلما لم ينقل ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يفعل من أكابر الصحابة، فضلا عن أن يلتزم هديا في مسجد رسول الله. واضح يا مشايخ؟ فضلا عن أن يلتزم هديا في مسجد رسول الله. فلما لم يكن كذلك دل على أنه لم يكن مشروعا وقتئذ، فضلا عن أن تكون الأدلة عليه، فضلا أن تكون الأدلة عليه. إذ لو قلنا بوجود أدلة عليه فنقول كيف تكون هذه الأدلة صحيحة ثم لا يعمل بها، لا يعمل بها، كما سيأتي في الأوجه التي سيذكرها بعد ذلك. نعم. ثم قال بعد ذلك، وهذا على ما ذكره هنا في زكاة الحبوب ما يترتب عليها، في قوله ما سقيت من السماء والعيون البعل، المقصود بها ما يشرب من عروقه لا يحتاج إلى سقي، البعل ما يشرب من عروقه ولا يحتاج فيه إلى مؤونة من السقيا وغيره. وأما ما كان في مؤونة فحكمه غير ذلك، ونصف العشر أو العشر كما هو معروف في أحكام الزكاة. قال وعلى هذا، قال وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة، فمن حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجع كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها، وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده، لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مستحسنا عندنا، لو كان مستحسنا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله. وقد علل المنكر هذا الموضوع، قال هنا وعلى هذا النحو جرى تحريم نكاح المحلل. نكاح المحلل المقصود به أن من طلق زوجته وبانت منه بطلقات ثلاث حرمت عليه إلا أن تنكح زوجا غيره، فلو جاء رجل وأراد أن يحللها للأول وعقد عليها ثم تركها لتحل الأول، هذا الفعل ما حكمه؟ هو كلام المحلل هنا. إذن المحلل هو من يأتي لمطلقة بائن من زوج ثم يعقد عليها وقصده طلاقها لتحل للأول. إذن هنا في وجه إيش؟ حيلة، في وجه تحايل على الشريعة، وهذا محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل ونهي عليه الصلاة والسلام. وهنا حديث رفاعة في المتفق عليه كما هو معلوم، وهي سمية النضرية، سهيمة النضرية رضي الله عنها زوجة رفاعة بن سموأل القرضي، فإنه طلقها ثلاثة ثم تزوجت من عبد الرحمن القرضي الآخر، ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع للأول، يعني ولكنها من جهة التلميح فقط، قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبنتم فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن القرضي وإنما معه مثل الهدبة، يعني كأنها تبين أنه ليس أهلا للنكاح لضعفه. فقال صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد ماذا؟ الرجوع لرفاعة. فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، أي حتى يدخل بها. ففي السؤال هنا أنها جاءته قبل الدخول وأرادت أن تطلب الطلاق منه لترجع إلى رفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أنه حتى يكون تكون الدخلة والجماع، وكنا عنه بماذا عليه الصلاة والسلام؟ حتى تذوقي عسلته ويذوق عسلتك. هنا يا مشايخ نلمس من هذا الحديث أن التحايل في الشريعة غير جائز، لا يجوز التحايل في الشريعة. لكن هنا مسألة، هل هو عبد الرحمن بن الزبير القرظي هل هو كان قاصدا ذلك؟ لا، ظاهر الحديث أنه نكحها نكاح استدامة ويريدها زوجة ولم ينوي طلاقها. لكن هل هي كانت تنوي وتريد أن تطلق لترجع الأول؟ مشايخ، هل هي كانت هنا؟ فهم بعض أهل العلم، ولذلك وضعوا قاعدة أن نية الزوجة ووليها غير معتبر في نكاح التحليل. لماذا؟ لأنه ليس بيدها عصمة، يعني ليس بيدها طلاق. فلو نوت وما طلقها، العبرة بمن؟ به هو. لكن لو اتفقا فهنا يدخل في التحريم والنهي. فهنا يقول إذا كان الدواعي كانت موجودة ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحيلة وهذه الطريقة مع ما فيها من المصالح من وجه آخر، لو أردنا أن ننظر لبعض المصالح المترتبة لعودتها إلى زوجها الأول، خصوصا إذا كان في ذرية وغيره. وهنا قال إذن لم يعتبر هذا المعنى، لم يعتبر هذا المعنى. فكان النكاح هنا نكاح المحلل بدعة منكرة وغير صحيح، ولا يجوز أن ينويه الرجل، لا يجوز أن ينويه الرجل، فضلا عن أن يعتبره قربا، فضلا عن أن يعتبره قربا يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، أن ينكح امرأة فيعقد عليها بقصد تحليلها للأول. أما الحكمة أن في هذا تحايل الشريعة، والمقصود بالنكاح الأصل فيه ماذا؟ الاستدامة والبقاء، وليس إلى وقت ولا الأجل ولا إلى معنى آخر، وإنما الأصل في النكاح الاستدامة، ومعنى النكاح السكن والاستقرار. فلما يكون بهذه المعاني فإنه يكون مؤقتا ويكون فيه معاني أخرى. والشريعة لما جعلت النكاح طلاق مرتان، وجعلت طلقة وطلقتان وثلاث، كل ذلك من أجل أن يتثبت المرء ولا يقدم على الطلاق إلا في إيش؟ ولذلك جعلت الشريعة الدوائر في التعامل مع النكاح دائرة الخلافات الجزئية التي تكون بين الزوج وزوجته، وجعلت لها الشريعة ثلاث مراتب في الإصلاح. ما هي؟ الموعظة الحسنة، والثانية الهجر، والثالثة الضرب غير مبرح. فهذه فيما كانت الدائرة في إيش؟ فإن وصل إلى الشقاق بينهما انتقل إلى دائرة أوسع، وهو فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لاحظوا الشريعة جعلت له كل هذه الخطوات، وجعلت له هذا الطلاق طلقة وطلقتان وثلاث، من أجل أن لا يصل إلى الطلاق البائن إلا إذا كان قد غلب على ظنه وظنها أنه إيش؟ لا تستتب الحياة بعد ذلك ولا يمكن الاستمرار. لكن قد تتغير الظروف، تتغير الأحوال، فالشريعة جعلت هنا لا بد أن تنكح زوجا غيره. قال بعض العلم هنا فيه نوع عقوبة له ولها، فيه نوع عقوبة له ولها، فإنه لحبه لها يغار عليها إذا أخذت غيره، وهي كذلك لعلاقتها بها تكره أن تأتي إلى غيره، فكل هذا واضح فيه نوع إيش تأديب حتى لا يقدم على هذا الطلاق إلا وقد تبين أنه لا بد منه. هنا يا مشايخ قال المنكر والمعترض القائل بالجواز الدعاء على وجه الاجتماع بعد الصلوات قال قد علل بأوجه أخرى، يعني ما تلاحظون لأن ما زال نفس هذا المعترض إيش قوي في المحاجة والمناظرة. أي نعم، وقد علل المنكر هذا الوضع بعلل تقتضي المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأتي ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه. أما أن الأصل الجواز فيمتنع لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة، فما الدليل على ما قال من الجواز؟ وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإطلاق أو لا؟ أما في العاديات فمسلم، ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات بل من العبادات، ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد أنه مختلف فيه مختلف فيه على قولين، هل هو على المنع أم هو على الإباحة؟ بل هو أمر زائد على المنع، بل هو أبدا على المنع. في النسخة الثانية التي عندك في هذا إيه نعم، لأن التعبديات إنما وضعها الشارع، فلا يقال في صلاة سارسة مثلا إنها على الإباحة، فللمكلف وضعها على أحد القولين ليتعبد بها الله ليتعبد بها لله، لأنه باطل بإطلاق، وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع، ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به، فلا يصح العمل به أيضا، لأن ترك العمل به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره، وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم، قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك، لأن عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك في كلامه. إذن يقول هنا ما وجه الاعتراض هنا؟ يقول الأصل في الأمور الإباحة والجواز، فهو يستدل بماذا الآن؟ على الإباحة، أصل الإباحة، فيقول الشريعة بنيت في أصلها على الجواز، فلماذا أنتم اعتبرتم هذا يدخل في المنع وهو الأصل فيه الجواز؟ نقول هنا هذه القاعدة معروفة يا مشايخ، وهي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن هذه القاعدة هل تحمل في العبادات أو في العاديات؟ إذن هنا هذا أول أمر، أن هذه القاعدة عند الفقهاء تحمل في الأمور أمور العادات من المآكل والملابس والأعيان والأشياء وغيرها. أما في باب التعبدات فالقاعدة عكس ذلك، الأصل فيها المنع. لماذا؟ لأن أصل بناء الشريعة بأمر الشارع، بمعنى التعبد لله والتنسك الأصل فيه أن يأمر الله به، وأما إذا لم يأذن الله به ولم يأمر بهذا التعبد فلا يصح أن يكون قربة وتنسك وتعبدا له. فهو حمل القاعدة التي في أمور العادات على القاعدة في على ماذا؟ على أمور العبادة. هذا أول خطأ. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدمين، وأن تكون طاهرة لا يحرم ملابستها، وقد دل على ذلك، ثم ذكر أوجه كثيرة في الاستدلال من الكتاب والسنة وعمل المتقدمين والقياس المعتبر وكذلك الاعتبار الصحيح وغير ذلك، ثم ذكر أدلة كثيرة وهي أدلة هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العظيمة، الأصل في الأشياء الإباحة. إذن المقصود أن ما يتعلق بالأعيان والهيئات والصفات وغير ذلك هذه كلها الأصل فيها الإباحة. والأصل التعامل بها وملابستها لا يقول بتحريمها إلا من لم يعقل أن الله عز وجل سخر للإنسان ما في الأرض وجعله إيش؟ صالحا له، صالحا له، إلا ما نصت الشريعة على تحريمه. وأما ما نص على ما بعد ما نص على تحريمه فالأصل فيه الإباحة والجواز. هنا كل مبتدع، كل مبتدع كما ذكر هنا ماذا يفعل؟ يستدل ويستدرك على الشريعة في العبادات ويجعل هذا هو أصله في الاستدلال، أنه كأنه يقول الأصل أن أتعبد لله بما شئت، ليس مقصورا على صفة محددة. فنقول هذا أصل باب الابتداع. ما أصل باب الابتداع؟ هو الظن أنه يصح للإنسان أن يتعبد لله كيف ما شاء. طبعا لو فعلنا هذا الأصل على طريقة المبتدعة، فمعنى ذلك الأصل في الصلوات 5 ولا الأصل الإباحة؟ الأصل الإباحة 6 7 10. الحج مرة واحدة، والطواف وغير ذلك على أي هيئة وعلى أي عدد وعلى أي صفة، وعلى وكذلك جميع العبادات تصبح هنا تبديل الدين، تبديل الدين، لأن الله شرع من الدين والتقرب له ما خصه ونص على حكمه وهيئته وصفته وعدده وغير ذلك. ثم قال فيما شرع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كل ما كان من باب التعبد والتقرب لله على غير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. أما فيما يأتي في العادات، أحل لكم ما في الأرض وأحلت لكم الطيبات وغير ذلك، فكان هذا الاعتراض ساقط. ثم قال: وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم، أي تركهم الاجتماع للذكر بعد الصلوات نص في الترك. ثم قال: لأن عمل الإجماع كنصه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا أجمعوا على الترك فهو كالنص في وجود حديث ينص على الترك. يقول: إذا أجمعوا على الترك فله قوة النص على الترك. بمعنى نقول النبي لم يفعله طيلة حياته، وأبو بكر لم يفعله طيلة حياته، وعمر وعثمان وبقية الصحابة. طيب إجماعهم عبر أزمانهم مع أصحاب النبي وتضافرهم أقوى ولا مثل نص؟ كأنه نص، بل قد يكون أقوى من إيش؟ من النص، إذا كان نصا غير ثابت. طيب هل الآن يبدأ مع المعترض في قضية أخرى، وهي أوجه التعليل التي علل بها المعترض. أوجه التعليل التي علل بها المعترض على جواز الذكر على هيئة الاجتماع والتزامه بعد الصلوات، ما هي الأوجه التي يعلل بها؟ قال: وأيضا فيما يعلل له لا يصح التعليل به، وقد أتى الرد بأوجه منها. أحدها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلوات مطلوب، وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد، وليس بسنة اتفاقا منا ومنه، فانقلب إذن وجه التشريع. وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار، ولما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي، فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك. إذن يقول المعترض يعلل، يقول أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء، يعني لبيان أوجه الشرع في الدعاء، وأن هذا من صيغ الدعاء كذا ومن من من أحكامه كذا، فهو كأنه وجه للتشريع. ففي إظهارنا للدعاء إظهار ليش؟ لأحكام الدعاء وتشريعه. فكأنه يقول الشريعة جاءت بالحث على الدعاء، فلما نظهره بهذه الكيفية نعلم الناس ونوجههم إيش؟ على كيفية وهيئة الدعاء. مرد يقول هذا، هذه العلة كانت موجودة؟ موجود، كانت موجودة في عهد النبي، بمعنى كان مقتضاها موجود أن يعلم الناس وأن يظهر التعليم وأن يظهر أحكام الدعاء، كانت موجودة؟ فلماذا لم يفعلها؟ دل على أن الترك مقصود، أن الترك مقصود، وأن هذه العلة غير معتبرة، وأن هذه العلة غير معتبرة. إيه نعم. وإن ظهرت لصاحب البدعة أن فيها وجه مصلحة، وإن ظهر فيها لصاحب القول أن فيها وجه مصلحة. إيه نعم. والثاني أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة. إذا الآن يقول اجتماع الناس يكون فيهم الصالح وفيهم صاحب مستجاب الدعوة وكذا، لما نجمعهم بعد الصلوات ويدعون جميعا هذا يحقق إيش؟ إجابة مصلحة، وهي إجابة أن هذا يكون أقرب للإجابة. طيب نشوف ما الجواب. وهذه العلة كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكون أحدا أسرع إجابة للدعاء منه لدعائه منه. كلام جميل. يقول الآن أيهما أحوج، الصحابة لمستجاب الدعوة بيقين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فلماذا لم يجتمعوا معه فيدعو له؟ المقتضي موجود هذا ولا مو موجود؟ قوي جدا. الصحابة كلهم محتاجون لأن تقبل دعاءهم، فكان اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم ليستجيب الله له ولهم الدعاء، وخصوصا أنه هو إيش؟ بيقين مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. فالمقتضي موجود وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الترك. نعم. إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره، وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته، فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم 5 مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم. وأيضا فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة أولى. يقول لو قال المعترض هذا الإمام أو في هذا الجامع من هو صاحب فضل وصلاح ومستجاب الدعوة، فيقول نفس القاعدة، أيكون يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيكون في مرتبة الصديق؟ فكان الناس أحوج في كلا هذه الحالات فتركوا، فدل على أن هذه العلة غير معتبرة. أي نعم. الثالث قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم لئلا يدعوا بما لا يجوز عقلا أو شرعا، وهذا التعليم لا ينهض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأول، ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها، وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول رب العباد ما لنا وما لك، أنزل علينا الغيث لا أبا لك، وقال الآخر لا هم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرك الأمور بعدي، وقال الآخر أبني ليتي لا أحبكم وجد الإله بكم كما أجد. وهذه ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم، وكانوا أقرب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزه كما يليق بجلاله، فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يعينهم على التعلم إذ صلوا معه، بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك، ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة، وهو كان أولى الخلق بذلك. هذا التعليل يقول حاجة الناس في العصور المتأخرة للتعليم مع كثرة جهلهم أمر ظاهر. فلما نظهر الاجتماع بعد الصلوات فإننا ماذا نفعل؟ نعلم الناس آداب وكيفية وصفات وصيغة الدعاء، واضح؟ فكأن في هذا مصلحة ولا لا؟ وهذا يعطي أو يقوم به الاستدلال على الجواز. يقول هذا لا ينهض لأن يقال بجواز الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات. لماذا؟ قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أهل جاهلية وجهل وقلة علم، بل كانوا يعظمون الأصنام، فلما انتقلوا إلى عبادة الله عز وجل تعاملوا مع الله كما كانوا يتعاملون مع الأصنام لقلة علمهم وجهلهم، فكانوا أحوج للتعليم في الدعاء والتأدب مع الله ممن تقول الآن أنهم إيش في حاجة. فسقط إيش الاستدلال، إذ مصلحة أولئك أعلى. ثم ذكر لك بعض الأمثلة التي يدعون فيها الله عز وجل بصيغ تحتاج إلى شيء من الأدب، وإن كان بعض أهل العلم وجهها توجيها آخر، يعني التمس لهم شيئا من التوجيه في هذه الجمل وهذه العبارات. لكن اللي يهمنا هنا أن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم من الجهل من الأعراب وغيره ما هم في حاجة إلى التعليم أن يجمعهم بعد الصلوات فيعلمهم ذلك، ومع ذلك لم يفعلوا عليه الصلاة والسلام، بل لم يفعلوا في تعليمه، بمعنى لم يفعلوا في تعليمه لبقية أركان الإسلام. ولا كان مثلا أيهم أولى، التعليم لآداب الدعاء ولا التعليم لصفة الصلاة؟ ومع ذلك لم يلتزم بعد الصلوات أن يعلم الناس الوضوء والصلاة بهيئة الاجتماع بهذه الطريقة ولا لا؟ فكيف بمجرد الدعاء والتزامه على صفة المداومة كالصلوات؟ نعم. والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى وهو مأمور به، وهذا الاجتماع ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه وتعاونوا على البر والتقوى وكذلك فعل، ولو كان الاجتماع لدعاء إثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أولى سابقا إليه، لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث، فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى. والخامس أن عامة الرابع هنا يقول من أوجه التعليل التي يعلل بها المعترض أن الاجتماع على الدعاء تعاونا، فيه تعاونا على البر والتقوى، يقول هذا الوجه من التعاون ضعيف. هذا الوجه من أوجه البحث عن صور التعاون على البر والتقوى ضعيف. ليش؟ وجه ضعفه مخالف للنص، مخالف للنص. ما هو النص؟ الإحداث في الدين. فإن كان في صورته نوع تعاون لكنه هنا تعاون على البر والتقوى ولا التعاون على الإثم والعدوان، هو يقول يسميه تعاون على البر والتقوى، لكن تعاون المبتدع مع المبتدع لإظهار بدعته تعاون على الإثم والعدوان وليس تعاون على البر والتقوى، لأن مقصود التعاون على البر والتقوى هو التعاون على إظهار الحق والدين الصحيح وليس إظهار الدين المبدل أو الفاسد. فلو تعاون المتعاونون على إظهار بدعة مخالفة للشريعة وتعاون الناس على إظهارها، هل نقول تعاونهم صحيح ولا فاسد؟ فاسد. لذلك قال تعاون ضعيف لا يستقيم، لأن يكون من التعاون على البر والتقوى من التعاون الصحيح. ما وجه ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أفقه بالأمر بالتعاون بالبر والتقوى ولا لا؟ فلما لم يعتبروه من التعاون على البر والتقوى دل على أنه لا يدخل في معنى الآية، فإنهم تعاونوا على كل صور البر والتقوى المحققة لإظهار الدين وبيانه، فلما تركوا هذه الصورة ماذا؟ مثلا لو جاء شخص وقال سابقوا في الخيرات، سابقوا في الخيرات، ثم قال أنا سأزيد صلاة سادسة وهذا من المسابقة في الخيرات، نقول هذه من المسابقة في الخيرات ولا من المسابقة في الإثم؟ لأنه إحداث، فكل ما هو من الإحداث في الدين يعد فسادا ولا يعد مصلحة ولا يعد من فعل الخيرات ولا المسابقة فيها ولا التعاون عليها، وإنما التعاون على منع البدع وردها. نعم. والخامس أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي، فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة، وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية. يقول هنا وجه، يقول الناس يلحنون في، لاحظوا الآن بدأ يذكر الحجج الضعيفة، العلل الضعيفة ولا لا؟ بدأ يذكر العلل الضعيفة، يقول الناس يلحنون في الدعاء، ما دام يلحنون في الدعاء فأنا سأجمعهم بعد الصلوات وأعلمهم الدعاء بدون لحن. لاحظ الآن، يعني هذا وجه جديد من أوجه البيان، بيان المعترض لأوجه العلل والمصالح التي تترتب على فعل البدعة. وهذا يعطينا هو لعله سيذكره بعد ذلك، يعطينا كيف أن صاحب البدع يأتي بأوجه كثيرة عند ضعيف العلم والفقه، يظهر منها إيش؟ أن فيها نوع وجه من الصحة، فيها نوع وجه من الصحة والمعاني الصحيحة. إيه نعم. قال وهذا الاحتجاج، وهذا الاحتجاج إلى اللعب، إلى اللعب أقرب منه إلى الجد. يعني كأن الشاطبي يقول هذا كأنه يتلاعب الآن، تلاعب بالدين، يعني بدأ الآن يبحث عن أوجه غير صحيحة. إيه نعم. وأقرب ما فيه أن أحدا من العلماء لا يشترط في الدعاء ألا يلحن، كما يشترط الإخلاص وصدق التوجيه وعزم المسألة وغير ذلك من الشروط. يقول هل العلماء اعتبروا من شروط إجابة الدعاء عدم اللحن مثل الإخلاص في الدعاء؟ لا، لم يذكروا هذا. قال فلما لم يكن هذا، قول هذا قول غير معتبر. نعم. وتعلم لسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء، وإن كان الإمام أعرف به هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه، فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة واجبة والفقه في الصلاة كذلك، فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة مطلوبا فتعليم فقه الصلاة آكد، فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلاة. يقول هنا، وهذا اعتراض بديع من الشاطبي، يقول إذا قلنا التقصير في وجه من أوجه آداب الدعاء أو محاسن الدعاء ألا يلحن، فإذا جئنا في حقوق الصلاة نفسها الصلاة التي صلاها، أيهما أولى أن يتعلم أحكام الطهارة فيها ويتعلم صفتها وعدم اللحن في الفاتحة، ولا يتعلم عدم اللحن في الدعاء؟ أيهما أولى، هذه ولا هذه أولى؟ فيقول كان من المفترض أن يكون درسه واجتماعه على تعليم الفاتحة وعدم اللحن فيها لأنها تبطل. فيقول هذا يدخل في نقص الناس في العلوم، ونقص الناس في العلوم ينظر فيه بطريقة التعليم ولا ينظر فيه أن تحدث في الدين حتى إيش؟ تعلم الناس، تحدث في الدين حتى تعلم الناس. إيه نعم. فإن قيل بموجبه في المحرف المتعارف، فهذه في الحزب المتعارف، فهذه القاعدة تشتت أصله، لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد. ولذلك قال مالك فيها: أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى؟ وهو إشارة إلى الأصل المذكور، وهو أن المعنى المقتضى للإحداث وهو الرغبة في الخير كان أتم في السلف الصالح، وهم لم يفعلوه، فدل على أنه لا يفعل. يقول هنا موجبه في الحزب المتعارف، فهذه القاعدة تجتث أصله. يقول إذا جينا الآن في مثلا في تحزيب القرآن مثلا، أو تلاوة القرآن ولزومه تلاوته، كل هذه يقول فيها نصوص كثيرة وفيها حث من الشريعة أوضح بكثير من الحث على ما ذهب إليه من سنن وآداب الدعاء. فيقول لو صح لصح فيما هو آكد في الشريعة وألزم من أن يأتي الناس لقراءة القرآن وتلاوته على الوجه الصحيح ومتابعة حزب تلاوته وغير ذلك. ثم قال: أما حرص الناس على الخير فإن من سبق كان أحرص على الخير وأكثر في المسارعة في الخيرات، فلما لم يحدثوا ما فعلتم من الأوجه التي زعمتم أن فيها مسارعة في الخيرات، فقلنا ما تركوه دل على عدم مشروعيته، وما فعلتموه دل على أنكم تركتم المسنون وذهبتم إلى المحدث. نعم. وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله لا يتعين له إثر الصلاة، بدليل أن رسول الله أي لا يتعين له هذا الوقت للتعليم. يعني أنت الآن لو قلنا وسلمنا جدلا أن هذا يستحق التعليم، ضاق الوقت ما بقي إلا بعد الصلاة مباشرة وتجمعهم على هذا الطريق، خلوا من القضايا التي تحتاج تعليم، لازم تعلمها بعد كل الصلاة وبعد كل صلاة، ولا تترك شيئا آخر يزاحمها، دل على أن هذا تحكم، على أن هذا تحكم وليس المقصود ما ذهب إليه. نعم. بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة ولا الأدعية. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة ولا لا؟ ائتوني بدليل على أنه علم بهذه الطريقة بعد الصلوات، واضح؟ نعم. ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك، ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم في الإمام في ذلك كبير شيء، وإن حصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد. يقول: وإذا جينا ننظر في هذا المحدث الذي فعلتموه والمسجد مليان وأنتم تدعون بهذه الطريقة، فيقول: إذا نظرنا من اللي ينتفع بالدعاء ويسمع ويستجيب؟ طبعا هذا قبل أدوات المكبرات الصوت وغيره. فيقول: من اللي يستجيب وينتفع ويسمع الدعاء ويؤمن ويفهم؟ القريب. أما الذين في آخر الجامع فإنما يجلسون لمجرد البدعة، وليس هناك انتفاع مما ذكرتم من أوجه الانتفاع. لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.